بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الجمعة، وهذه الليلة هي ليلة الثالث من شهر صفر من عام 1436 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ويفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين: مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد رأوت. هذا الحديث، حديث ابن عباس، فيه ضعف، وقد ورد شاهد قوي مرسل لهذا الحديث كما قال الصنعاني. والحديث حديث أبي هريرة يفسره، وهو يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. قال العلماء: دخول الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. قال العلماء: دخول الإمام يعني للخطبة يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. دخول الإمام للخطبة يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. فلا يجوز الإنسان يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. وقد مثل بهذا الحديث بأنه كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار هي الكتب، لأنه شبه لأنه لا يستفيد، كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبه القارئ اللي ما يستفيد ولا يعمل بالحمار الذي يحمل أسفار الكتب، لأنه لا يستطيع أن ينتفع منها. كذلك هذا الشخص الذي تكلف الخطيب وأعد له خطبة وقام ليلقيها وهو مع ذلك يتكلم، هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للإنسان أثناء الخطبة أن يرد السلام، ولا أن يشمت العاطس. لا يجوز له أثناء الخطبة أن يرد السلام، ولا أن يشمت العاطس، ولا أن يسكت أحدا بقوله، بلفظه، بكلامه، ولا أن يسكت أحدا بكلامه. وإنما إذا أراد أن يصمت أحدا يصمته بالإشارة، أو بين الخطبتين. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقوله يعني طبعا الشخص الذي يصمته إما أن يصمته بالإشارة، وإما أن يصمته بين الخطبتين، فإن جلوس الإمام بين الخطبتين يبيح الكلام للحاجة. والخطبتان من أعظم شعائر الجمعة، ولهذا يجب الإنصات لهما. وقد أجمع الأئمة الأربعة على وجوب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. والراجح أنه لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام. وأجاز بعض أهل العلم تشميت العاطس ورد السلام، وفرق بعضهم بين من يسمع الخطبة فلا يجوز له أن يرد السلام ولا يشمت العاطس، وبين من كان بعيدا كما كان في الزمن السابق يخطبون بلا مكبر صوت كما هو معلوم، فبعضهم يحضر لكنه لا يسمع شيئا. فأجاز بعض أهل العلم للشخص الذي لا يسمع لمن كان بعيدا، أجاز له أن يرد السلام وأن يشمت العاطس. واستثني من هذا من يخاطبه الإمام، أو هو يخاطب الإمام كما جاء في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وشكى القحط، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكذلك الرجل الآخر إما أن يكون هو أو غيره الذي دخل من الجمعة القادمة الجمعة الأخرى وشكى كثرة الأمطار وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسكها. وكذلك في الحديث الذي بعده، من كان بعيدا عن الخطيب لا يسمع، يعني من كان لا يسمع فهل يشتغل بالقراءة والذكر؟ نحن قلنا أن بعض أهل العلم قال لا بأس أن يرد السلام وأن يشمت العاطس. افرض أنه انقطع مكبر الصوت، انقطع الصوت وصار الشخص بعيدا ما يسمع الخطيب، ما يدري ما يقول، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يشتغل بقراءة القرآن أو بذكر الله أو ينصت؟ بعض أهل العلم قال له أن يشتغل بالذكر والقراءة، لأنه لا يسمع الخطبة فلا فائدة من صمته، لا فائدة من صمته. طيب، قول ليست له جمعة، يعني هل معنى هذا أنها تكون في حقه ظهرا كما هو ظاهر الحديث، أو أنها لا تكون جمعة كاملة؟ نقص الكمال. هو الأصل في النفي أنه لنفي الحقيقة الشرعية، بمعنى أنه لم يصح له جمعة ولكنها تصرف إلى نفي الكمال، لأن الخلل اللي بدر من هذا المكلف ليس في نفس الصلاة وإنما هو خارج الصلاة. وإذا لم يرجع الخلل إلى العبادة فإنه يحمل على نفي الكمال. إيه نعم، ما يتكلم أكيد، ويتكلم هو نفسه واللي ينهاه مثله، المفروض أن ينهاه بالإشارة. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه، وفيه مشروعية استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها حيث قدمت على سماع الخطبة، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ومشغول بالخطبة. هل يستفاد من هذا وجوب تحية المسجد؟ ربما، أي نعم، لكن هناك صارف حديث الرجل قال خمس صلوات في اليوم والليل ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا. حديث الثلاثة نفر الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام في حلقة، فأحدهم وجد فرجة وجلس، والثاني جلس خلف، والثالث طلع خرج، فلم ينكر على اللي جلس ولا اللي جلس خلفه. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته لما تخلف عن غزوة تبوك جاء إلى المسجد، قال فدخلت المسجد فقابلني طلحة بن عبيد الله يهرول، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على الحضور، ولم يعلم أنه صلى، لم ينقل أنه صلى تحية المسجد. لكن ما يزيد في تحية المسجد على ركعتين في خطبة الجمعة. إذا أذن المؤذن يمنع من الصلاة إلا تحية المسجد، يمنع من التنفل المقصود. من دخل المسجد والخطيب يخطب يوم الجمعة لهذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت الخطبة؟ لأن استماع الخطبة واجب وتحية المسجد سنة مؤكدة. مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يصلي استدلالا بهذا الحديث، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. وقال الحديث الباب يعني يحمل على أمور يعني هم أجابوا عنه، لكن الحقيقة أجوبة ما تصلح أن تكون أجوبة عن هذا الحديث. هذا الحديث صريح جدا في كون النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قم فصلي ركعتين. والحديث حديث جابر، حديث متفق عليه. طيب، إذا دخل والمؤذن يؤذن، هل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين ويجلس، أم يصلي والمؤذن يؤذن؟ اليظهر والله أعلم أنه يصلي والمؤذن يؤذن، لأن استماع الأذان سنة وحضور الخطبة واجب. وهناك رأي لبعض أهل العلم قال أنه ينتظر حتى يجيب المؤذن ثم يصلي، والوقت يسير يعني ما يمدى الخطيب يقول أما بعد إلا وهو قد فرغ رحمك الله. لكن قوله قم فصلي ركعتين يدل على وجوب، يعني يدل على تأكد تحية المسجد. ولا يقول أحد إن هذا النص خاص بهذا الرجل، لأن أدلة الكتاب والسنة ما تكون خاصة بأشخاص. نعم. هذا الحديث في بيان ما هي السنة في قراءة صلاة يوم الجمعة. حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وهذه من السنن في هذا الزمن التي تكاد تكون مهجورة. وفيه استحباب أنه يعني قراءة هاتين السورتين، وأن صلاة الجمعة يجهر بها في القراءة ولو كانت نهارية، لأن الناس كلهم أمم وخلائق مجتمعين، فينبغي أن يسمعوا القرآن. وأما حديث النعمان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى ولا تاك عليه غاشي. وهذه سنة أيضا في القراءة، بل إنه قال: اجتمعت جمعة وعيد فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسبح بعد الفاتحة في الركعة الأولى وبالغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية، وهو يدل على استحباب قراءتها في العيد وفي الجمعة. وقوله كان لا يراد بها الدوام، وإلا لتعارض الحديثان. المراد أن أكثر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام هو بهذه السور الأربع، أحيانا هاتين السورتين وأحيانا هاتين السورتين. ولا يشرع للإنسان أنه يخلط فيقرأ بالركعة الأولى الجمعة في الركعة الثانية الغاشية، لا يشرع له أن يخلط. وعن حديث زيد بن أرقم قال: صلى العيد ثم رخص بالجمعة. هذا الحديث في سنده ضعف، لكن له شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن الزبير، فبهذه الشواهد يقوى، لأنه فيه دليل على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يجوز لمن صلى العيد أن يكتفي بها ويصلي الظهر، خلافا لمن زعم أنه يكتفي بالعيد عن الجمعة والظهر. هذا قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى فرض على العباد 5 صلوات في اليوم والليلة. بل من أهل العلم منهم من يرى أن الإنسان حتى ولو صلى العيد وصار يسمع النداء يصلي الجمعة، ولذلك لا شك أن صلاة الإنسان الجمعة أفضل وأحوط، ولا يشرع فتح المساجد يوم الجمعة ليصلي فيها من صلى العيد، بل تغلق المساجد ولا يجتمع الناس. وقد جرى خطأ في السنوات الماضية من بعض المسلمين، وعممت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على المساجد أنها لا تفتح إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، أنها لا تفتح المساجد لصلاة الظهر، يصلي الناس في بيوتهم أو في استراحاتهم، وإلا يحضرون في الجامع، يصلون في الجوامع. وأما من لم يحضر العيد أو فاتته صلاة العيد فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة لئلا تفوته الفريضتان، ولئلا يتأخر عن هذين المشهدين العظيمين. وقول رخص يدل على أن المستحب هو أن يحضر الإنسان الجمعة، ولا شك أنه فرق بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة، الجمعة أفضل. أما الإمام فإنه لا يتخلف، بل يقيم العيد ويقيم الجمعة. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، في سنن أبي داود، فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإنا مجمعون. قال ابن تيمية: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك 3 أقوال، أصحها أن من حضر العيد سقطت عنه الجمعة، فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأن في جابها على الناس تضييقا لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة. أما حديث أبي هريرة فهو بيان يفي دلالة على أن الجمعة لها سنة بعدها، وأما قبلها فليس لها سنة، يصلي الإنسان ما كتب الله له، أما بعد الجمعة فيصلي الإنسان 4 ركعات، والأفضل أن تكون ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم. أما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين، فبعض العلماء قال: ده هذا قوله وهذا فعله، وإذا تعارض القول والفعل يقدم القول. ومن أهل العلم من رأى أنه يصلي ستا، واستدلوا بما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 6، وقال الإمام أحمد: إن شاء صلى 2 ركعتين، وإن شاء صلى 4، وإن شاء صلى 6، فأيها فعل فحسن، والكل كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال: إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2 ركعتين. أما قبل الجمعة فما كان فيه سنة، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته ويصعد المنبر مباشرة ويخطب، ثم يأخذ بلال في الأذان، فإذا أكمل الأذان شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل للإمام ولا المأموم حتى ولا المأموم، لكن قال العلماء الأولى للمأموم إذا جاء مبكرا للجامع أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لما جاء في الصحيح وصلى ما كتب له أو ثم يصلي ما كتب له. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل الجامع يوم الجمعة يصلي حتى يحضر الإمام، وإن راوح المأموم بين الصلاة وبين القراءة فإن خشي أن يسبقه نعاس قام وصلى. أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون الجامع ويصلي بعضهم ركعتين أو أربع ثم يجلس يقرأ حتى لا يبقى على دخول الإمام إلا ثلاث دقائق أو خمس ثم يقوم ويأتي بركعتين، فهذا العمل لا أعلم له أصلا، بل هو مخالف لما هو يعني معلوم من النهي عن وقت الصلاة وقت الزوال عند من يرى أن هذا ليس من خصائص الجمعة. أما ابن القيم فيرى أن من خصائص يوم الجمعة أنه ليس في وقت نهي قبل الظهر. وعلى كل حال قد يراه جاهل فيظن أن للجمعة سنة قبلها، فالأفضل للإنسان إما أن يجلس حتى يجيء الإمام وإما أن يصلي حتى يجيء الإمام. أما أن يقرأ يجلس يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ إذا ما بقي على دخول الإمام إلا ثلاث دقائق أو أربع أو ثلاث قام وجاب ركعتين نقول وش الركعتين هذه بناء على أي شيء؟ يعني هل تعتقد أنها سنة للجمعة أو تعتقد أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ما هو أصلها؟ فالأولى الإنسان ما يفعل هذا. ويسن للشخص يوم الجمعة إذا جاء النعاس أن يغير مكانه ونهي عن أي شيء يشغله. وبعضهم يأتي الإمام ويصلي ركعتين، يدخل الخطيب ويصلي ركعتين. أما حديث السائب بن يزيد فإنه يدل على كراهة وصل صلاة النافلة ولو راتبة بصلاة الفرض حتى يخرج فيصليها بالبيت كما هو الأفضل، أو يفصل بين النافلة والفريضة بأذكار الصلاة المكتوبة، لأنه من الحكم في هذا والله أعلم كي تتميز العبادات بعضها عن بعض فتتميز الفريضة عن النافلة. ولهذا نهي عن أن يستقبل الإنسان رمضان بصوم يوم ولا يومين، ونهي عن أن يصوم يوم العيد، إذا انتهى رمضان يفصل بفطر يوم العيد ثم إن رغب أن يصوم السجد من شوال يصوم بعد في اليوم التالي ليوم العيد. فالسنة أن يفصل بين الفرض وبين النفل في الجمعة وغير الجمعة. نعم. وفضل ثلاثة. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة مستحب، إلا في حق من عنده رائحة كريهة يؤذي بها المصلين فإنه يتعين عليه الغسل. قال ابن عبد البر أجمع علماء الإسلام قديما وحديثا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة ثم جاء إلى المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ولم يؤذي أحدا واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث اللي أمامنا اللي هو من في من توضأ، مو من اغتسل، من توضأ، هذا فيه من اغتسل يوم الجمعة. ولا شك أن الأحوط الإنسان ما يترك غسل الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في صحيح البخاري أنه أوجب على الإنسان أن يغتسل كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، وهذا اليوم 7 ينبغي أن يجعله هو يوم، ينبغي أن يجعله يوم الجمعة، حتى يخرج أيضا من خلاف من أوجبه من أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه واجب، لكن الراجح أنه ليس بواجب إلا على من له رائحة. وقولنا إلا على من له رائحة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها قالت: كان الناس يأتون إلى الجمعة من العوالي ومن خارج المدينة ويلبسون ملابس الصوف، فإذا دخلوا المسجد صار لهم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فهذا يدل على أنه ليس بواجب إلا في حق من له رائحة كريهة. قال ابن القيم: ومن وجوب الغسل أقوى من وجوب الوتر. ومن قال بوجوبه قال إن الصلاة تصح بدونه. والذين قالوا بوجوبه استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث في الصحيح، لكن ليس معنى واجب الواجب اللي هو بلغة الأصوليين، لأن نحن نعلم أن الواجب والمندوب والمكروه والمباح والمستحب أنها كل هذه اصطلاحات حادثة. والعلماء يقولون أن العرب تقول: حقك واجب علي، إكرامك واجب علي، يريدون يعني متأكد، ولا يريدون به الوجوب اللي هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والدليل أنه قرن مع الطيب والسواك، قرن مع الطيب والسواك، والطيب والسواك يوم الجمعة ليست واجبة بالإجماع. وكذلك استدلوا بقصة عمر كما في صحيح مسلم أنه كان يخطب فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال عمر يخاطبه: أي ساعة هذه؟ والمؤذن يؤذن، يعني أثناء الخطبة، والمؤذن يؤذن، قال: أي ساعة هذا؟ يعني ما الذي أخرك؟ فقال عثمان: إني كنت في السوق فما زدت أن سمعت المؤذن حتى توضأت وجئت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. والعجيب أن هذا استدل به هؤلاء وهؤلاء، كيف؟ قالوا إن عمر، الذين قالوا أنه دليل على الوجوب، وجوب الغسل، قالوا إن عمر يقطع خطبته وينكر على عثمان دليل على أنه واجب. واللي قالوا إن عثمان تركه وخليفة الراشد دليل على أنه متقرر عند الصحابة أنه ليس بواجب. على كل حال، هو الأفضل الإنسان أن يحرص أشد الحرص أنه لا يترك الغسل يوم الجمعة ما دام أنه قد يسر له، ولا الحمد الآن يعني ليس كحال بعض المسلمين في بعض الأقطار الذين يعني عليهم مشقة شديدة في وجود الماء، ما يجدون الماء، وبعضهم إذا وجد الماء يكون الجو باردا شديد البرودة ولا يجد ما يسخن به الماء، وبعضهم إذا وجد الماء وجد ما يسخن به الماء لا يجد ملابس تكفيه ولا يجد مكانا. فنحمد الله على نعمه ونسأل الله لا يغير علينا وأن يجعلنا من الشاكرين. إذن الراجح أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. وفي الحديث دليل على وجوب الإنصات، والإنصات واجب وقت الخطبة، لا قبل الخطبة ولا بعد الخطبة، ولهذا إذا سكت الخطيب كما سبق بين الخطبتين واحتاج الإنسان إلى أن يتكلم فلا بأس. وفي حديث أوس بن أوس فضل عظيم، وهو حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ومشى ولم يركب ودنا وأنصت صار له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، وفي رواية: وذلك على الله يسير. هذا حديث صحيح، ومن أعظم الأحاديث وأفضل الأحاديث التي جاءت في يوم الجمعة. عمل يسير: تبكير وغسل ومشي، وانظر الفضل العظيم. قال العلماء: أول بدعة أحدثت في الإسلام هي ترك البكور إلى الجمعة. أول بدعة أحدثت في الإسلام هي ترك البكور للجمعة. أما ما يفعله بعض الناس الذين يقدمون العصي أو الكتب أو المفارش يحجزون بها أماكن، فهذا العمل لا شك أنه منهي عنه، ولا يجوز للإنسان أن يغتصب أو يغصب مكان ويذهب إلى بيته. أما لو كان في المسجد ورجع للخلف فلا بأس، بشرط أنه إذا اتصلت الصفوف يأتي إلى مكانه الذي حجزه. لا، إلا إذا اضطر إلى ذلك، كان يذهب يغير ملابسه أو يجدد الوضوء أو يغتسل ويرجع، هذا أمر آخر. لكنه يحجز مكان ويذهب إلى البيت يأكل ويشرب ويذهب إلى محله ويبيع ويشتري، هذا لا يجوز. أو يتقضى من السوق يقضي حوائجه ثم يرجع للجامع، هذا لا يجوز. هذا اشتغل بالدنيا. جائز، ما في شيء. لو جاء حجز مكانا ثم نام في المسجد، بشرط أنه يقوم من النوم ويستعد للصلاة قبل ما تتصل الصفوف، والنوم ملحوق عليه، لكن العمل الصالح يفوت. يعني الناس الآن ينبغي أن يوم الجمعة هذا يوم عظيم أن يستغله الناس ويستفيدون منه. وأعرف بعض الناس يعني من حرص على الخير يحرص أنه يأتي ويمشي ويجلس في المسجد، وبعضهم ما يطلع إلا من بكرة إذا كان في مكان ما هي المسجد، بعضهم ما يطلع إلا مع أذان المغرب، وبعضهم كبار سن. أعرف عن واحد من كبار السن يأتي من الفجر ولا يطلع إلا المغرب، وبعضهم من المتقدمين كان يأتي أول النهار إلى صلاة الجمعة، وفي الجمعة اللي بعدها يجلس إلى العصر، وفي الجمعة الثالثة إلى المغرب يلتمس ساعة الإجابة. الجنائز يلقاه كل يوم، كل ظهر جنازتين ثلاث. وأما أنه يشق على نفسه كذا، ما أدري والله. نسأل الله أن الله يثيبه، يمكن يؤجر إن شاء الله. عموما يعني ليست القضية، القضية أن الإنسان يعني العلماء تكلموا على مسألة هل لي حق أو هل أوجر إذا تقصدت المشقة. مثال ذلك: في بيتي له بابان، الأول بعيد عن المسجد والثاني قريب، فهل أتقصد أني أخرج من الباب الأبعد من أجل أن تكتب لي الخطى؟ هذه فيها نظر، يعني كوني أنا مثلا أتجاوز كل الجوامع هذه وأذهب إلى أبعد جامع في البلد من أجل كتب الخطأ؟ ما أدري والله. أنا هذا المسألة تحتاج إلى يعني نعم، لو فرض أنه ذهب لقصد معين كالجنائز أو سبب آخر ممكن، لكن مجرد البعد ما أدري. يعني أنت مثلا لو صار بجوار بيتك مسجدين أو ثلاثة، فأنت تختار الأبعد ليكتب لك الأجر، يكتب لك الخطأ، مع أن الأقرب قراءة إمامها أفضل من قراءة الأبعد، وجماعة أكثر من ذاك وهو أقدم من ذاك. فأعتقد أن في مثل هذه الحالة يكون الإنسان نظر إلى زاوية أخرى من الفضل وترك زوايا أخرى. لكن عموما الإنسان ينظر ما هو الأصلح لقلبه والأخشع له. ولهذا قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال له رجل: يا أبا عبد الله، يبلغني عن الرجل صلاح وكذا، أذهب أصلي خلفه؟ فقال الإمام أحمد: انظر ما هو الأصلح لقلبك فافعله. فالإنسان ينظر، يعني ليست الأعمال فقط بصورها، الأعمال تنظر ما هو الشيء ليجتمع في قلبك ويكون أخشع لك. مثل الآن عندك هذه مفاضلة في الأعمال كلها، مثلا بعض الناس في رمضان يقول: هل الأفضل أني أعتكف في مسجدي، أم الأفضل أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أم الأفضل أن أعتكف في المسجد الحرام باعتبار 100,000 صلاة؟ فقد يأخذ الناس، بعض الناس يأخذ الأمر على ظاهر، يقول الأفضل أنك تعتكف في المسجد الحرام، ويمكن الإثم اللي يحصله إذا اعتكف هناك إثم عظيم، من جهة نظره إلى النساء، ومن جهة إخلاله بالصلوات، ومن جهة عدم خشوعه في الزحام، ومن جهة، بينما لو اعتكف في مسجده وصلى يمكن يصير اجتماع قلبه أكثر. وبعض الناس لا، فالناس يتفاوتون ويختلفون، لكن على الإنسان يحرص على ما هو أخشع لقلبه وأصلح لحاله وأقرب لقلبه، وهذا هو المطلوب. لأن المقصود من الأعمال ليس صور الأعمال، المقصود من الأعمال هو كل عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يقوله ابن حجر، يقوله ابن حجر في شرح البخاري. هذه من خصائص يوم الجمعة، أن فيها هذه الساعة العظيمة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء. هذه الساعة الشريفة لا يوافقها عبد مسلم وقائم يصلي فيسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدين والدنيا إلا أعطاه إياه، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والساعة هي المقدار من الزمن، المقدار من الزمن قد تطول وقد تقصر، إلا أن ساعة يوم الجمعة هذه ساعة خفيفة ليست بالطويلة. وقد أخفى الله وقت هذه الساعة، فلا يعلم أحد هل هي في أول النهار أو في آخر النهار. ولعل الحكمة في هذا أن يجتهد العباد في التماسها، كما أخفيت ليلة القدر، وكما أخفي اسم الله الأعظم، ونحو ذلك من الأشياء العظيمة. لكن أرجى ساعة للإجابة، أرجى ساعة لساعة الإجابة ساعتان، إحداهما حين يصعد الخطيب من المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، كما جاء في حديث أبي بردة. وهذا الوقت له ميزة اجتماع المصلين، والاجتماع على العبادة له أثر، وأيضا هي ساعة نادى الله المؤمنين فيها بالحضور، فقال: فاسعوا إلى ذكر الله. وأما الساعة الثانية فهي من بعد صلاة العصر إلى غروب، يعني ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام وحديث جابر. فهذان الوقتان يعني فاضلان، بعد العصر وختام الأعمال. وقد جاء في الصحيحين أن أهل الكتاب قيل لهم اعملوا، اليهود، فعملوا من أول النهار، من أول النهار إلى العصر، أو إلى وسط النهار فأعطوا أجرهم. والنصارى من أول النهار من الزوال إلى العصر كما ورد في الحديث. والمسلمين من آخر وأعطوا أجرهم النصارى، والمسلمين عملوا من آخر النهار إلى الغروب فأعطوا أجرين. فقالوا كيف نحن نعمل وقت طويل يصير لنا أجر واحد، وهؤلاء قصير يعملون ويجيهم أجرين. فقال الله عز وجل هل نقصتكم من أجركم شيء؟ قالوا لا. قال فهذا فضلي يؤتيه من أشاء. ففضل الله عز وجل واسع، وذلك الإنسان يحرص في مثل هذه الأوقات أنه يكون من الداعين المستغفرين الذاكرين. هذا الحديث. أما حديث مضت السنة في كل 40 صاعدة من الجمعة، هو حديث ضعيف في رجل اسمه عبد العزيز بن راجح، وهو لا يحتج به، فهو حديث لا يحتج به. وهنا يتكلم العلماء على العدد الذي تنعقد به الجمعة، ما هو العدد. فعند الإمام أحمد والشافعي أنها لا تقام إلا بأربعين رجلا فصاعدة فأكثر. واستدلوا بحديث مسعود عند البيهقي أنه جمع بالمدينة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أربعين رجلا، ولم يثبت أنه صلى بأقل من أربعين. وذهب المالكي لأن العدد المعتبر لإقامة الجمعة هو 12 رجلا، ولعلكم تذكرون أن من حجتهم قصة العيد لم يبقى إلا 12 رجلا. وذهب أبو حنيفة إلى أن نقل الجمعة ثلاثة رجال سوى الإمام، لأن الثلاثة عند أبي حنيفة هم أقل الجمع الصحيح. واختار ابن القيم اختار ابن تيمية أنها تنعقد بثلاثة أشخاص. إمام اختار الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم اختاروا أنها تنعقد بثلاثة، الإمام واثنين ومستمعين اثنين. وعلى هذا نص الإمام أحمد بن حنبل، وهذا القول أقوى، لأنه جاء في الحديث الصحيح إذا كانوا ثلاثة فيأمهم أحدهم، هذا عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة. هذا هو القول الراجح، ولا يثبت في العدد حديث، لا يثبت في العدد حديث. فالراجح أن تصح بثلاثة، إمام واثنين يستمعون. أما حديث سمرة هو حديث ضعيف، حديث جابر صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يقرأ آية من القرآن يذكر الناس، وهذا يدل على أن خطبة الجمعة أن الأصل فيها أنها تلاوة القرآن وتذكير الناس به، وليست كما نبهنا مرارا لشيء سوى هذا، إنما هي تذكير الناس بكتاب الله عز وجل والدعاء لأهل الإيمان وتذكير الناس بما يقربهم من الله. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة قاف لما فيها من الواعظ والزواجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم.